دي خطفتنا وما شفتش زيها، وبقول ملاك مش زينا، وانتي اللي اتعب لها اعمل عشانها المستحيل، وانا جنبك ما تخافيش عايزك كده مطمنة. ده مفيش ولا كلمة توصف قلبي حبك.